نعيد ذلك كله وقد ذكرناه وفصلنا فيه وأبدينا وأعدنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يحسن بنا أن نبين بعض معاني هذا الحديث وإن كنا حقيقة هو استدلال لما مر. الحديث هو استدلال لما مر، لكن لا بأس بأن نمر عليه مرور الكرام. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما الحديث رواه، حقيقة الحديث رواه مسلم، حديث في صحيح مسلم وله روايات أخرى كثيرة في عند مسلم وعند غير مسلم، إذا رواياته عديدة كثيرة. فإذا هو ليس فقط في صحيح مسلم، إنما في يعني بعض ألفاظه رويت في غير مسلم، بعضه في البخاري وبعضه في السنن وبعضه خارج السنن وخارج البخاري. فإذا عمر الخطاب رضي الله عنه هنا هو يحدثنا بهذا الحديث، وفي أحاديث أخرى حدثنا أبو هريرة وحدثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل لأن جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل بدوي غريب ليس من أهل المدينة، لكن مع كونه بدويا غريبا ليس من أهل المدينة لا يعرفه أحد، يعني من الأصل أنه لا يعرفه أحد، لكن العجيب أنه مع أنه لا يعرفه أحد جاء بصفة تدل على أنه بالتو خرج من بيت مرفة وهو شاب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، يعني وسيم قسيم، لكن لا يعرف أحد. كيف هذا؟ افترض أنه إذا كان الناس يعرفونه أن يكون من أهل البلد، وإذا كان غريبا أن يأتي بصفة إنسان مسافر، لكن لا شيء من هذا حدث. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم أن يأتي البدوي والأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يكثروا سؤاله، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا اسألوا عن شأن تبدأكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل، قال إنما هلك من كان قبلكم لكثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يكثروا السؤال، فكان يعجبهم أن يأتي الغريب ويسأل حتى يستفيدوا. فبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا في حال عندما كانوا جالسين في حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فجأة دخل هذا الرجل الذي من نعته أنه شاب وسيم قسيم شديد سواد الشعر وشعره لم يخطه الشيء، ما زال شابا في الثلاثينات من عمره مثلا أو في العشرينات حتى، شديد بياض الثياب أنه أنيق وثيابه لم تتسخ بالسفر وركوب الدواب ومن ذاك من أمور، لا رجل ثيابه هكذا بيضاء تنصع، وليس عليه آثار السفر. رجل مع أنه غريب ليس عليه آثار السفر، لو كانت عليه آثار السفر لكان متعبا وكان ثيابه متسخة أو مكمشة ولكان أشعث أغبر، يعني ذاك من الأمور التي يمكن الإنسان يتصورها من شخص مسافر على الدوام وليس مسافرا في سيارة فارهة أو في طائرة فخمة أو في وضع سهل. في رواية ابن حبان قال شديد سواد اللحية، فشعره أسود ولحيته سوداء أيضا، رجل شعره أسود ولحيته أيضا. وهذه صفة الأنبياء صفة الملائكة أنهم يمكنهم أن يتشكلوا في صفة من يشاءون، وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي في صفة دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان دحية رضي الله عنه شابا وسيما قسيما جميلا أيضا، فكان يأتي على صفته حتى يظن الظان أنه دحية يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه تشكل في صفة وهو إسرافيل وميكائيل في صفة ثلاثة شباب أتوا لزيارة لوط عليه السلام وهم الذين عذبوا قرى سدوم وعمورة الذين أتوا الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. ثم أتوا قبل ذلك لإبراهيم عليه السلام، ولما قدم لهم عجلا حنيذا نكرهم وأوجس من خيفة لأنهم لم يمدوا أيديهم للطعام. فبعد ذلك بل أبلغوا أنهم ملائكة لا يأكلون الحنيذة، لأن الملائكة أجسامهم نور وهم مصمتون ليسوا مجوفين. الملك ليس مجوفا مثلنا، نحن مجوفون، لكن الملك ليس مجوفا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج إلى شيء في داخله، هو مخلوق. فإذا كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بصورة حقيقية، وله 600 جناح ويسد الأفق وينزل من أجنحته اللؤلؤ والمرجان والتهاليل، الأمور غريبة، أنوار، شيء عجيب. وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى إليه أول الوحي يسد الأفق حتى فزع صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته وهو في فزع عظيم يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى يعني في السماء عند المعراج، في المعراج رآه نزلة أخرى مرة أخرى في هيئته الحقيقية وبصورته الملائكية. فقال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أنه جلس القرفصاء أو جلس على ركبتيه، فوضع ركبتيه مقابل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم واكه ومقابله، وقد وضع ركبتيه مقابل ركبتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل جلوس الصلاة، مثل جلوس الصلاة، ووضع كفيه على فخذيه، هل على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أكثر من جرأة، يعني يأتي إنسان ويجلس ويضع يديه على فخذيك معنى أنه يعني أو وضع يعني أنه علاقته بك قوية، وهذا لا يفعلها إلا من كان بينك وبينه معرفة قوية أو كان إنسانا جريئا، كان إنسانا جريئا، وهذا يكثر في الأعراب وأهل البادية الذين لم يتربوا على كما نقول الآداب والإتيكيت بين قوسين، يعني كما يقول العامة يعني الصواب، فهو يفعل ما يحلو له وما يغره. قال بعض أهل العلم لعله فعل ذلك زيادة في التعمية ليظهر أنه بدوي أعرابي، يعني ليس له من آداب أهل الحضر شيء، وحتى يلفت نظر الجلوس فينصت لكلامه. ولذلك ورد في سنن النسائي ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الضمير هو يعود للحبيب صلى الله عليه وسلم وليس لركبتي نفسه، لأنه جلس على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده هكذا على ركبتي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضع إخواني، ثم قال يا محمد، عجيب، الأصل أننا لا ننادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشخصي، وهذا ليس من الأدب، وليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كل من يكبرك في السن أو في القدر. انتبه، قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نحن ننادي بعضنا البعض يا محمد يا أيمن يا خالد يا فلان يا هكذا باسمه، هذا رسول الله، ليس لك أن تناديه يا محمد هكذا من غير تقدير، ولا بل أمرنا الله عز وجل أن نناديه بيا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره آية نادى الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم باسمه الشخصي. ابحثوا في القرآن كله، هل تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال يا محمد؟ إنما يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إلى غير ذلك من الأرقام. لا يوجد بتاتا بخلاف بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الله ناداهم بأسمائهم، يا موسى، يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، إلى غير ذلك من أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يا نوح، إلى غير ذلك من أسماء عليه الصلاة والسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. فإذن مما يدل على عظم قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة أن الله لم يناديه قط باسمه غير أن يقول يا رسول الله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ونهانا نحن أن نناديه صلى الله عليه وسلم باسمه. بعض الأجلاف يأتي يقول محمد فعل كذا وكذا، إيش محمد؟ محمد زميلك هو صلى الله عليه وسلم. نقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله، نبي الله، تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تريد أن تتكلم بالعامية تقول قل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا لا تقول اسمه هكذا. حتى الرفع في حتى رفع صوتك على صوتك. نعم نعم. فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تتلفظ باسمه الشريف أو تتحدث عنه فعليك أن تختار الكلمات بدقة. اختر الكلمات بدقة واحترم من تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فقد جرت عادة أهل المغرب الأقصى بالخصوص، جرت عادة أهل المغرب الأقصى بالخصوص أنهم لا ينادون أي محمد إلا بالسيادة، لأن هذا الاسم هو اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا نادوا اسم محمد يقول جميع أسماء ينادونها يعني غير أي لقب، يقولون أحمد، يقولون خالد، يقولون سعيد، يقولون رشيد، يقولون عبد الله أو عبد العزيز إلى آخره أسماء هكذا. فإذا وصلوا إلى الاسم الشريف يقولون سيدي محمد أو سيدي محمد أو سيدي محمد. وقد نص العلماء على أنه لا ينبغي للشخص إذا كان ولده يدعى محمدا أن يسبه أو يشتمه، لأن هذا الاسم الشريف، فكيف تقول يا محمد ثم تسبه؟ هذا لا يليق. إن كنت لابد فاعلا فلقبه بلقب آخر، حمادة، حمودة، أي شيء آخر، ولا تقول له يا محمد فعل الله بك وأنت يا محمد كذا وكذا، حاشا لله، هذا اسم شريف لا يليق بحال الأحوال. نعم، وهذه نعم في في في بعض المناطق يتعمدون أن يحرفوا الاسم حتى لا إذا غضبوا أو قالوا شيئا لا ينالوا اسم الشريف. وليس هذا في المغرب فقط، في العالم كله يعني. المهم يعني هذا هو معروف. المهم الشاهد في الموضوع أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق أن ينادى باسمه الشريف هكذا، أيضا الوالدان لا تنادي والدك باسمه، بقول يا أبي، يا أبتي، أبا، إلى آخر الألقاب يعني. أما لا تنادي، حتى لا تقول يا أبي فلان، الاسم لا يذكر. وهذه كلما كان الشخص معظما محترما فإنك لا تذكر اسمه، تكني وتوري. ولذلك العرب من عادتهم إذا فخموا شخصا ينادونه يا أبا فلان، يكنونه. لماذا؟ لأن التكنية فيها إظهار إجلال المحترم. واضح؟ إذن كذلك من كان أعلى منك قدرا أو سنا فإنك لا تناديه باسمه من غير أن تحترمه، يا عم فلان، يا أبا فلان، إلى غير ذلك من الألقاب. واضح يا إخواني؟ وهذا من الآداب التي علمنا إياها شرعنا الشريف. طيب كيف جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال بعض أهل العلم هناك رواية وردت في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له يا رسول الله قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات الأخرى كلها ليس فيها يا رسول الله، فيها يا محمد. قالوا قد يكون قد فعل ذلك رأة الأعراب، يعني تعرفون الأعراب ما كانوا يبالون بهذه الألقاب، فيأتون يقول يا محمد اعطني من مال الله لأن مال أبيك، يا محمد اخرج إلينا نفاخرك يا محمد، يعني هكذا، يعني ليس لديهم تلك الآداب. فلعله زيادة في التعمية وإظهار أنه أعرابي جلف جاف جاء ليتعلم. طيب في رواية أنه سلم وفي رواية أنه ما سلم، دخل مباشرة وسأل. فإن كان الأمر كذلك فعلا ولم يثبت أنه سلم فهي من نفس الجنس، يعني نفس القضية، يعني الرجل هكذا هو. فقال أخبرني عن الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وفي بعض الروايات أنه بدأ بالإيمان، قال أخبرني عن الإيمان. وليه حالي الرواية، يعني حديث الحديث جاء بروايات عديدة ولا شك أنها بالمعنى، لو لم تكن بالمعنى لما حصل هذا الاختلاف في بعض الألفاظ الحديث. عموما هذه الرواية الشهيرة المشهورة في صحيح مسلم أنه قال له أخبرنا عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام التي ذكرت لكم الآن. فقال له صدقت، قال له صدقت. الأصل أنك إذا قلت للشخص صدقت أنك أنت أعلم منه الموضوع ولديك خبرة به، وعندما تقول والله صدقت كلامك صحيح معناه أنك أعلم، صح؟ إذن لما قال له صدقت قال الصحابة رضي الله عنهم فعجبنا له، كيف يسأله ويصدقه؟ هو أعرابي جاء يسأل فيقول، فلما أخبره قال صدقت، يعني أنت تمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعجب. هي كلها، هي القصة كلها بما فيها غريبة. فإذا قال فعجبنا له كيف يسأله ثم يصدقه، يقول له صدقت، أو يسأله ويصدقه. وبعد ذلك قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان التي ذكرنا له. وفي كل مرة يقول فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. نعم، لا، في المرة الثانية خلاص يعني تعودوا، قالوا هذا يسأل ويصدق يعني نحن سنستفيد ونسمع ماذا إلى ما سينتهي الأمر. وقد ورد في حديث وفد عبد القيس من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. أو عبد القيس هذه قبيلة من البحرين، والبحرين في لسان الشرع ليس هو الجزيرة الصغيرة الآن، هو شرق الجزيرة العربية كلها، هو شرق الجزيرة العربية كلها. فإذا الشرق كان يسمى البحرين ويسمى بلاد هجر، هجر والبحرين، ومن ذلك قولهم كمستقدم التمر إلى بلاد هجر، إذا تريد أن تبيع التمر في هجر، هجر أصلا من يأتي التمر؟ كما قال سأأخذ كمستبضع التمر إلى هجر، كما يأتي مثلا يذهب إلى الصحراء إلى الغصان أو غيرها ليبيع لهم التمر، يا أخي التمر يأتي من هناك، كيف تأتي إليه التمر؟ فلذلك هجر هي بلاد البحرين. فجاء منها قبيل يسمى عبد القيس، فوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الدين وكذا، وكان فيه رجل يلقب بأشج عبد القيس لأنه كان فيه شجة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ سألوا عن الإيمان، فقالوا الله ورسوله أعلم. يرون الإيمان، قال الله ورسوله عنه جاءوا ليتعلموا. فقال انتبه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتعطوا الخمس من المغرب. عجيب، كيف الحديث الصحيحين، كيف حديث هذا عرف الإيمان بالإسلام؟ لأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، كما ذكرت لكم. وهذا من أدلة ذلك، أننا إذا تحدثنا عن الإيمان لوحده فهو إسلام، وإذا تحدثنا عن الإسلام لوحده فهو نفس الإيمان. إذن لا تناقض بين هذه الأمور، لكن إذا اجتمع فإن الإيمان يدل على أعمال القلوب، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. واضح يا إخواني؟ وهذا بيناه فلا داعي لأن نفصل فيه. قالت أخبرني، بعد أن انتهى بعد ذلك سأل أيضا يعني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال له فأخبرني عن الساعة، الساعة هي يوم القيامة. قال أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من المسؤول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لست بأعلم منك في هذا الموضوع، أنا لا علم لي الساعة، أنا لا علم لي متى الساعة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بموعد الساعة. الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الآية دلت على أنه لا يعلم ما الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر من ذلك الساعة، وتلا هذه الآية الشريفة التي ذكرت لكم للتو. طيب، لا أحد يعلم متى الساعة، لكن على الأقل نعرف علامات الساعة. فقال أخبرني عن أماراتها، يعني علامات، أعلم أن الساعة قد اقتربت. فقال جبريل عليه السلام، قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها. كيف أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة العبدة، العبدة إن كان لا يقال بعربية العبدة، يقال الأمة، قال عبد وأمة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض في يوم، أنا قلت يوم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، العفو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا كان شيخنا أبو أويس محمد بن أمين بن خبزة رحمه الله يكلف طالبا يبقى جالسا أمامه، فبمجرد أن يلفظ الآية يكملها له، حتى إذا لح وهم أو شيء من هذا القبيل يصلح له ذلك الطالب الآية. نعم. فالمهم الشاهد في الموضوع، قال أن تلد الأمة ربتها، فسر العلماء تفسيرين. التفسير الأول قالوا أي يكثر السبي والإماء، حتى إن السيد يتزوج أو يعني يتسرى بالجواري فتصبح ابنته سيدة أيضا، وإذا كانت سيدة في قصرها أو بيتها وأمها أما، إذن هي تكون سيدة لأمها، صح ولا لا؟ هذا تفسير. التفسير الثاني وهو أقوى وأفضل في نظر يعني، وهو أن يصبح يكثر العقوق حتى تعامل البنات أمهاتهن معاملة الإماء. إذن قضية أن البنات سيعاملن أمهاتهن معاملة الإماء احتقارا وعقوقا والعياذ بالله. وهذا أصبح مشاهدا والعياذ بالله. هذا أصبح مشاهدا وهذا من علامة الساعة. هذا من علامة الساعة. هي كثر العقوق. واضح يا إخواني؟ إذا أن تلد الأمة ربتها يعني على سبيل المجاز أو على سبيل العقوق، يعني أنها أن البنت تصبح سيدة لأمها من باب التكبر والتعجرف عليها، والأم تصبح كالعبدة في بيتها لأن بنتها تحتقرها وتهينها بعد الله صلى الله عليه. هذا القول يعني الثاني. قالوا أن ترى الحفاة العراة العالة حافي عال عائل، عائل الفقير ليس لديه مال، عالي ليس لديه ما يكسوه، حافي ليس لديه ما يلبسه. طيب يعني هذا مسكين فقير جدا. رعاء الشاء يرعى الشياه في الصحراء يتطاولون في البنيان. كيف يتطاول البنيان؟ هذا الذي حدث في كثير من البلدان. فوجدنا الأعراب الذين كانوا من العالم القريب يرعون الشياه حفاة عراة يلبسون الأسمال، وجدناهم يبنون البروج الضخمة التي تناطح السحاب، ويركبون السيارات الفارهة ويتفاخرون في البنيان وفي الولدان وفي الركبان وغير ذلك من الأمور. وهذا من علامات الساعة، هذا أيضا من علامات الساعة. إذن يتطاولون في البنيان يعني أطال هذا ثم يتبع ذاك ثم يطير أكثر ثم يطير أكثر، وهم يتنافسون في أمور الدنيا، يتنافسون في أمور الدنيا. طيب إذا هذا معناه. طيب وفي حديث رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. ونحن نراهم الآن رؤوس الناس في كثير من البلدان، هؤلاء الحفاة العراة الذين كانوا يعاد القريب يرعون الشياء أصبحوا رؤوس الناس، أمراء وزعماء متحكمون فيهم إلى غير ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله في تفسير ذلك المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع، كما قال تعالى صم بكم عمي. فإذا لما قال فلما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها، معناها موجودة، هو يسمع لكن السماع لا يفيده، هو أعمى ينظر لكن أعمى لا ينظر، هو لا يتحدث بالخير هو أبكم. قال فلما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. قال هذا هو، هذا يرجع الإمام النووي أن هذا هو المعنى الصحيح في الحديث. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فلبثنا مليا يعني برعة من الزمان. وفي رواية في سنن الترمذي والنسائي قال فلبثنا ثلاثة يعني ثلاثة أيام، وهذا عجيب، ثلاثة أيام كثيرة. على أي حال ما أدري أنا يعني هل هذه الرواية يعني صحيحة الإسناد أم لا، وإذا كان صحيح الإسناد كيف الجمع بها بين بقية الروايات. عموما في هذا الحديث فقال يا عمر أتدري ما السائل؟ قد يكون على أيام قد يكون مباشرة، لكن الحديث فيه أنهم خرجوا يطلبونه فما وجدوه، لعلهم لم يجدوه فلم يعلموا أنه جبريل إلا بعد ثلاثة أيام. ممكن ممكن أنهم ذهبوا يبحثون عنه طار لم يدروا أين ذهب، بعد ثلاثة أيام وصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما كان يخاطبه ما كان يعلم أنه جبريل أصلا. واضح؟ الظاهر أنه كان يعرفه لأنه قال من المسؤول عن النبي عليه السلام، وليس هذا فيه، ليس فيه أي دليل. قال أنا لا أعلم كما أنك لا تعلم. ففي رواية أبي هريرة أيضا في الصحيحين قال ثم أدبر، يعني أدبر جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه فلم يروا شيئا، ذهبوا يبحثوا لم يجدوا شيئا، فقال هذا جبريل أتى يعلم الناس دينه. ظاهر هذه أنه قالها مباشرة، والظاهر أنه في الحديث الآخر، الحديث الآخر في أنه بعد ثلاثة أيام، وقد يكون قد قالها للبعض ولم يعلم عمر إلا بعد، ومهم هذه كلها احتمالات، يعني لا ندري بالضبط ماذا حدث. والعلماء هذا الذي قاله، قالوا لعله لم يكن حاضرا عندما قال أو كذا، ثم بعد ذلك أخبر عمر رضي الله عنه، الله تبارك وتعالى عنه. يعني العلماء حاولوا أن يجمعوا بين هذه الألفاظ. عموما يعني نص الحديث يعني متفق عليه، يعني بقيت هذه الجزئيات هي التي حاول العلماء أن يجمعوا بينها. عموما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من كنت من يا عمر أتدري من السائل؟ قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، هذا من أدبي الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني أن هذه الثلاثة هي الدين، ففيها أعمال ظاهرة وأعمال باطنة والدرجات العلا، وفي هذا دليل، وفي هذا دليل على ما تقدم معنا في المجالس كلها من تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأصل الثاني، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نترك ذلك إن شاء الله للدرس القادم. جزاكم الله خيرا.